ذكر الله عز وجل في القرآن له أثران. كثيرا ما يتوهم بعض الإخوة أنهما أثران متناقضان، ولربما استشكل بعضهم ذلك. نعم، هذا أقرأه في كتاب الله عز وجل، فهو يقول باري عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن الذكر يورث القلب والطمأنينة. لكن الله عز وجل يقول أيضا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كيف هيك؟ إذن الذكر في آية من كتاب الله عز وجل يورث القلب والطمأنينة والسكينة، تمام، وفي آية أخرى لا، الذكر يورث القلب الخوف والقلق والاضطراب. هل من تعارض؟ لا، هذا ما تفعله التربية الإسلامية المتمثلة في أخذ الإنسان نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى. ذكرك لله بالطريقة التي سنذكر وذكرنا طرفا منها بالأمس يورثك الطمأنينة، بمعنى أنك لن تضطرب وتقلق لرزقك. ذكر الباري عز وجل يورثك الطمأنينة. نعم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. لكن متى أدرك ذلك؟ إذا أكثرت من ذكر الله. ذكر الله عز وجل يوقظ مراقبتي لله من حيث يوقظ المحبة، فأنا عندئذ أعلم أن الباري عز وجل ضامن لي الرزق. ذكرك لله سبحانه وتعالى يجعلك تطمئن إلى مستقبل وضعك، معاشك، جهودك، علاقتك مع أسرتك، علاقتك مع الآخرين. قامت خصومة بينك وبين آخرين، ناس أساءوا إليك، ناس هددوك، ناس إلى آخره، لا تبالي بشيء من ذلك قط. لماذا؟ لأن ذكرك لله سبحانه وتعالى يورثك الطمأنينة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واضح كيف؟ نعم، مثلا زيد من الناس في متجره، في مزرعته، في لقاءاته الاجتماعية، في وظائفه، يشعر بأن هنالك أناسا لا يحبونه، يضمرون شرا له نحو ذلك. فإن كان من الذين يأخذون أنفسهم بذكر الله عز وجل يرقد آمنا مطمئنا، ولا يتحرك أي اضطراب أو قلق بين جوانحه قط. من أين يكون هذا؟ من ذكره لله سبحانه وتعالى. إذن قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي تطمئن القلوب تجاه دنياك، تجاه معاشك، تجاه علاقتك بالآخرين. أبدا، وهذا والله الذي لا إله إلا هو حقيقة. لكن أن يكون الإنسان ذاكرا بالمعنى الحقيقي، نعم، طبعا لا نقصد ونتذكر لازم دائما نحكيها حتى يعني هالفكرة ما تتسرب إلى ذهوننا، أن يمسك المسبحة أو يعني لا إني شيء كلمة استغفر الله وسبحان الله وفكري شارد وكذا وإلى آخر، عم حاكي هذا وعم حاكي هذا والمسبحة بإيدي. هل هذا ذكر؟ هذا تقليد للذكر. ذكر الله أن تذكره، واذكر ربك في نفسك، تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال. نعم، اللسان يحرك القلب، ينبغي أن يكون هنالك تفاعل بين القلب الذي يحيا بذكر الله وبين اللسان الذي يتحرك. تمام، نعم، فنحن عن هذا الذكر نتكلم. فإذا أخذت نفسك بهذا العلاج بذكر الله عز وجل، لا يمكن لأسباب معاشك الدنيوي مهما تنوعت هذه الأسباب أن تبعث قلقا بين جوانحك، لأنك تسلم لمولاك وخالقك، وأنت تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وتقرأ العيد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لك في مسلم ومؤمن بالله بشك في كلام الله؟ بشك، إذا ما كان ذاكر بصير إيمانه بيضمر بيضمر، بصير إيمان تقليدي. نعم، فعن هذا المعنى يقول الباري عز وجل: أنا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب، لكن إنه كما قلنا يقول الباري عز وجل بعد ذلك أيضا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ووجل القلب يعني الاضطراب، الخوف، القلق. نعم، يوجل قلبك عندما تذكر الله من المصير الذي ستؤول إليه. كيف تحشر غدا؟ وكيف سيكون حسابك بين يدي الله غدا؟ أفتكون ممن صفح الله عنهم، نعم، ورحمهم، أم ستكون من أولئك الذين اشتد عليهم الحساب وحاسبهم عن النقير والقطمير؟ ما بتعرف، وما بتقدر تأمن مكر الباري عز وجل. نعم، كما قال في محكم تبيانه: لأنك أنت والله مستقيم وعم تأدي فرائضه ومبتعد عن المحرمات، أنت الآن كذلك، لكنك لا تعلم ما الذي سيأتي به الغد. كم من مستقيم استطاعت النفس الأمارة بالسوء أن تتصيده فانتهت الاستقامة إلى النقيض، وكم من تائه ضال اجتباه الله عز وجل أخيرا، فما تستطيع أن تطمئن. ذكر العبد ربه عز وجل يحدث في نفسه حالتين متناقضتين بحسب الظاهر، لكنهما متكاملتان. في معاشك الدنيوي ذكرك لله عز وجل يبعثك على الطمأنينة، تطمئن بالا. وما في إنسان يمتعه الله عز وجل بالعافية بواسطة من الوسائط كوساطة ذكرك لله عز وجل. ما بتضطرب. نعم، بس واحد بيقول لك: لك فلان هذا عم ينصبك العداء، وفلان هاد متضايق منك لأنك أنت نعم تغلبت عليه بتجارتك، بزراعتك، بوظيفتك، بكذا إلى آخره، نعم عم ينصب لك المكائد إلى آخره. فإذا كنت ممن يذكر الله عز وجل دائما، هذا الكلام لا يمكن أن تحفل به، لا يمكن بشكل من الأشكال، أنت مع الله سبحانه وتعالى. كن مع الله كان الله معك، ثم قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم، لكن بنفس الوقت ذكرك لله عز وجل يجعلك في حالة من الخوف من المصير الذي أنت آيل إليه. ما تقول لي: لا لا، أنا الحمد لله كل يوم بحاسب نفسي بلاقي حالي ما ارتكبت ولا معصية، ما عملت شيء، وأنا مستقيم. يا أخي العزيز، هل في عباد الله كله من يملك أن يقول: أنا لست مقصرا في جنب الله؟ في واحد؟ حتى الرسل، ما المصطفى كان يقول: إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 100 مرة، طيب ما في واحد منا مقصر، انت للتوفيق الذي نلته بكد يمينك بعرق جبينك، نلته بتوفيق الله لك، فالفضل لمن؟ الفضل لله سبحانه وتعالى. فأنت مدين دائما، وأنت دائما يعني مقصر، لا تستطيع أن تقول أنا أديت كل ما ينبغي. هذا من ناحية. من ناحية تانية ما في منا واحد معصوم، وفي لله في ذلك حكمة، حكمة باهرة. بتم الإنسان نفسه تتغلب عليه، بتم الإنسان في أحوال كثيرة يريد أنه دائما يكون متيقظ مع الله، يصلي أنه دائما يكون مع الله. أنت هيك عم تعمل؟ نحن نقف بين يدي الله عز وجل، ما بتلاقي غير شرد الفكر بنا إلى مسألة تتعلق بالمال، تتعلق بالمشكلة اللي كانت مبارح وبينك وبين زيد من الناس، تتعلق بالمستقبل بكرة شو بدي أعمل. نعم، وأنت تصلي بين يدي الله. الذي عرف الله عز وجل يذوب خجلا من الله عز وجل. فما في واحد يملك أن يقول أنا لست مقصرا، وأنت لا تعلم العاقبة كيف ستكون. نعم، إذن ذكر الله وظيفته التربوية عجيبة ورائعة. أولا ذكر الله يوقظ محبة الله بين جوانحك، ومحبة الله تزيدك ذكرا له، فبينهما جدلية تفاعل. ثانيا ذكرك لله عز وجل يورثك الطمأنينة والسكينة بالنسبة لمعاشك، فصحتك بتكون يعني في غاية الحماية الربانية. ما بتنام عند عشية ما بتكون مثل التاجر الفلاني، اي نعم، كان يأمل ربحا معينا من مشروعه التجاري ثم إن النتائج لم تأتي كما كان يحلم. مو أنه والله صار على الجنط وصار برا، لا لا لا، عايش كأحسن، لكن الحلم الذي كان يداعبه لم يعد. الليل ما بيناموا، والسكر بيطلع معه بيزداد، وبيصير بقى الخصومات تأخذه ولا ترده. نعم، لكن أكثر من ذكر الله، خليك مع الله عز وجل، بتشوف بتنام قرير العين، عافيتك بتم كما هي، ما بيصير معك شيء. لك هاي معناتها ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم.